الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة أني شاكر جدا ومقدر كثيرا هذه المشاعر الحيارة التي أتحفنا بها الإخوة، جزاهم الله خيرا في هذا المسجد المبارك، وما ذاك إلا دليل على محبتهم ورغبتهم في الخير. والحقيقة أن الإنسان يشعر شعور الغربة والبهجة والفرح والسرور والرغبة بإخوان المسلمين في كل مكان، لأننا نحن أمة الإسلام أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا فرق بين عربي ولا عجمي، ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوى. ايها الناس، كلكم لادم وادم من تراب. الا لا فرق لعربي على عجمي ولا لابيض على احمر الا بالتقوى. يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه الرب تداعى له سائر الجسد بالسهر والقمة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم أخو المسلم، فهذه هي أخوة الإسلام. حينما يزور المسلم إخوانه المسلمين فإنه يجسد هذا الواجب العظيم الذي أوجبه الله علينا، حينما تنحل الإقليميات ونتعالى عن النعرات والقوميات فإن الإسلام هو الجانب. أبي الإسلام لا أبي سواه إذا افتقروا بخيس أو تميم. ولهذا فإني أشكر الإخوة على هذه المشاعر الطيبة التي أمرنا بها، وأؤكد أن زيارتي هذه ما هي إلا من منطلق الواجب والحكومة الإسلامية، وأن الواجب على المسلم أن يتابع إخوان المسلمين وأن يحسسهم بأنه معهم، يشاركهم آمالهم وآلامهم ويشاطرهم أفراحهم وأكراههم، وإن نأت الديار وإن تباعدت الأقطار. وإني أحمل لكم دعاء إخوانكم من العلماء والمسؤولين في بلاد الحرم الشريفين، وما يكذبونه لكم بكل محبة وتقدير، وهم يدعون لكم ويسألون الله لكم مزيدا من التوفيق ومزيدا من العمل البناء في تحقيق أخوتنا الإسلامية ووحدتنا الإيمانية. Prayers Allah subhanahu wa ta'ala, that all kinds of prayers go to Allah subhanahu wa ta'ala, and salat as salam and blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala may be upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then Shaykh said salam to the audience, and he said assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And then Shaykh paid thanks to all the brothers and sisters who gather here and who arranged such a big gathering. And they welcome Shaykh with warm welcome, warm type of welcome. So Shaykh thanked all the people, those who are present here, to receive Shaykh. Then Shaykh said that you are gathering here, and you are ijtima here, and you are welcome here. That is a sign of love and muhabba. And I see the signs of happiness, the signs of happiness and masara on your faces. And that is which I have felt when I reached here. Then Shaykh said that we are from the same ummah. We are the follower of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. There is no any difference. sallallahu alayhi wa sallam, kullukum abnau Adam wa Adam min turab. That all of you are the sons and daughters, children of Hazrat Adam. And Adam was created by Allah subhanahu wa ta'ala from the clay. Shaykh also quoted another ayah from Holy Quran. That all the Muslims, they are brother amongst themselves. And that is brotherhood of Iman. Wal mu'minuna ba'dhum awliya wa ba'd. And all the Muslims, they are friends of one another. And they are awliya of one another. Another hadith, Shaykh has quoted, مَسَلُ الْمُسْلِمِينَ فِي تَوَاطُدِهِمْ وَتَرَحُمِهِمْ وَتَرَاطُبِهِمْ كَمَسَلِ جَسَدٍ وَاحِدًا. That all of you people, just like the organ of a single body, you are just like the parts of a single body. When a part of body will feel some kind of sickness, all the body will get pain, and she will never be in panic. Another hadith Shaykh has quoted, المسلم والمسلم في البنيان. That you people, as Muslim, those who have said La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, they are just like the bricks of a building. And a brick is a combination of these bricks. A building is a combination of these bricks. And then she said that I have visited you people. I have given you no any favor in this regard. Because the meeting of Muslim with other Muslim brother and sister, that is from Wajibati Deen. And that is a mandatory. When I have come here, that I have fulfilled my duty as a Muslim to visit my Muslim brother and my Muslim sister. And Shaykh then said that I have come from Bilad al-Haramain al-Sharifain, the residents and the people and the inhabitants of Haramain al-Sharifain, and all the ulama and mashayikh, they were saying salam to you people, and they were making dua for you people. May Allah subhanahu wa ta'ala give you much more to me. Takbir, Allah Akbar! Takbir, Allah Akbar! Takbir, Allah Akbar! Ayyuh alaykum. تتزاحم القضايا التي يحتاج الانسان ان يذكر فيها اخوانه المسلمين. الوقت ضيق ولا نستطيع ان نتحدث بكل ما في النفوس. واجزم انكم من حرصكم توكلنا ان لو طال الوقت، لكن ذلك لا يسمح لي ولا لكم. ولهذا فاني ساقتصر الحديث بتوجيهات عامه لكم تنفعنا وتنفعكم جميعا في امر ديننا ودنيانا واخرتنا. فاقول ايها الاخوه، الامر الاول الذي ينبغي ان نعتني به غايه العنايه ان نسائل انفسنا، من الذي خلقنا؟ ومن الذي رزقنا؟ ومن الذي اوجدنا في هذه الحياه؟ ومن الذي انعم علينا بصنوف النعم ما ظهر منها وما بطن؟ المؤمن والمسلم لا يرتاب ابدا انه هو الله وحده جل جلاله. اذا كان الامر كذلك، فان الله سبحانه وتعالى الذي خلقك في هذه الحياه واوجدك كلفك بمهمه عظمى ورساله كبرى، الا وهي ان تتوجه اليه وان تعبده وحده سبحانه لا شريك له. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، إياك نعبد وإياك نستعين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب علينا أيها المسلمون أن نعنى بقضية التوحيد لله رب العالمين. فلا يتوجه الناس إلا إلى الله، لا يسألون إلا الله، لا يستعينون إلا بالله، لا يشركون إلا بالله، لا يذبحون إلا لله، لا يستغيثون إلا بالله، لا يستعينون إلا بالله. هذا هو الواجب على المسلم أداء لحق الله عليه. فكيف يخبرك الله ويرزقك وينعم عليك بالنعم ثم تتوجه إلى غيره؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه قضية مهمة جدا، أولاها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل العناية. بل إن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت مصدة عليه. وفي هذا القول العظيم للناس، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقام بمعانيها ومقتضياتها وشروطها أدخله الله الجنة وحرمه على النار. وأي شيء يريد الإنسان بعد ذلك؟ أي شيء يريد الإنسان بعد ذلك؟ كلمة لا إله إلا الله تعجز عنها السماوات والأرض، كما في حديث موسى عليه السلام، حديث البطاقة حينما قال موسى يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، قال قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع في كفة، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة كانت بهن لا إله إلا الله. فهذا يدعو المسلم أن يبادر إلى تصحيح إيمانه وتقوية عقيدته والنظر في شهادة أن لا إله إلا الله التي هي الركن الأول من أركان الإسلام. ولهذا قال سبحانه من قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يؤمن من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي حديث عباد إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. Shaykh said, my brother, I will talk in this regard before you have Amma, some basic principles regarding Islam and regarding our deen, which will give you benefits and advantages in this life, in this dunya, and also in the hereafter. First of all, we may think, who has created us, who is giving us the rizq and sustenance, and we who has given us all the ni'mah and mercies and all the favor, that is Allah subhanahu wa ta'ala, who is the creator, who is providing us the sustenance and all the rizq, and he is the one who has given us all the ni'mah. And then Shaykh said that the Muslim who has said La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, he has no any doubt in this aqidah and in this faith that Allah subhanahu wa ta'ala is there. He is the one, he is the powerful, he is the creator, and he is the providing you the rizq and your sustenance and providing you all your need. But when you admitted that he is so and he is my creator, then you are bound to follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. That is a great message of Allah subhanahu wa ta'ala and a great aim and objective which has been assigned by Allah subhanahu wa ta'ala to you. In this regard, Allah said, Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Do worship Allah subhanahu wa ta'ala and make no any partner in this regard with Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabarakuka la ta'budu illa iyyah. Your Lord has given a judicial verdict in this regard, and that is a qada, that do not worship anybody else but only Allah subhanahu wa ta'ala. And he quoted another ayah, inna salati wa nusuki, all kinds of my ibadah and worship, that is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So you people may not worship somebody else, you people may not seek help of somebody else but only from Allah subhanahu wa ta'ala, because we say iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, you we worship, only you, and your help we seek. So that is from wajibati diniya, and that is mandatory, and that is obligation, and that is compulsory in Islam. So when Allah subhanahu wa ta'ala has created you, then why you face other people and other entity? You may face only Allah subhanahu wa ta'ala. And this was the dawah and the call of all the anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illallah. So that is the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. That is the mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that a person who will say his kalima, Allah subhanahu wa ta'ala will enter him to the paradise, and Allah subhanahu wa ta'ala will save him from the hellfire. So what is the thing which will be much more precious from the kalima and from the kalima to the la ilaha illallah? Once Musa alayhi salatu wasalam asked Allah subhanahu wa ta'ala, they teach me and tell me a kalima which can take me close to you. Allah subhanahu wa ta'ala told him that say la ilaha illallah. Musa alayhi salatu wasalam said that is very easy. And so much people, they are reciting la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala said that if you will put all the heavens and the sky and the land and all the things which are there in the heaven or in the land and earth, and you will put that one on one side of a scale and la ilaha illallah in the other side of the scale. So the la ilaha illallah, there will be much it will have so much weight than all the samawat and the earth. And in this regard, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, man shahid Allah ilaha illallah haramu maluhu wa damuhu, that a person who declared there is no deity but only Allah, so his life is a dignified and respected one, and that is a safe and sound one, and his property and belongings are safe and sound الأمر الثاني أيها الإخوة، أن نعلم أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام. هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا وجعلنا من المسلمين، وبذلك تتحقق الهداية للإنسان، لأن الله عز وجل الذي خلق العباد كلفهم ورسم لهم الطريق وأبان طريق الخير من طريق الشر، فهدى الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده إلى هذا الدين القويم. فلنحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ولنعتز بإسلامنا، ولنحققه تحقيقا في كل أمر من أمورنا، لا سيما الذين يعيشون في هذه البلاد، فإنهم يرون من العقائد المخالفة للإسلام ومن الأفكار المخالفة لهذا الدين، فعليهم أن يحمدوا الله عز وجل الذي هداهم للإسلام، وما كانوا ليهتدوا لولا أن هداهم الله عز وجل. فالحمد لله على نعمة الدين، ونسأل الله عز وجل الذي هدانا إليها أن يثبتنا عليها، وأن نحيا عليها، وأن نموت عليها، وأن نلقى الله عز وجل عليها، ولا يغتر بما عليه أكثر الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالذين يعيشون في هذه البلاد من المسلمين يمثلون أقلية، لكنهم على الخير وعلى الهدى وعلى الطريق المستقيم بحمد الله. فلا يغتر بما عليه الكفار وما عليه أعداء الإسلام وما عليه المخالفون لهذا الدين، بل عليهم أن يعتزوا بالإسلام وأن يحققوه تحقيقا صحيحا. الإسلام يأمرك بالتوحيد، يأمرك بأداء الصلاة. كيف مسلم أنت لا تؤدي شعائر الإسلام؟ ينبغي علينا أن نحقق الإسلام تحقيقا عمليا، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليس الإسلام بالتسمي ولا بالبطاقة ولا بجواز السفر، وإنما بالاستسلام لله بالتوحيد والقيادة وبالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فلهذا ينبغي علينا أن نعرف حقيقة الدين وأن نتمسك به تمسكا صحيحا. الإسلام يدعو إلى كل خير، يدعو إلى العقيدة وإلى العبادة وإلى حسن الأخلاق وحسن المعاملة، يدعو إلى بر الوالدين وإلى الصدق وإلى الأمانة وإلى الوفاء بالعهود وإلى أداء الحقوق، سواء كانت حقوق الوالدين، حقوق العلماء، حقوق المسلمين. حق المسلم على المسلم ست: رد السلام والنصيحة والزيارة وعيادة المريض وتشميت العاطس واتباع الجنازة وكف الأذى عن المسلمين. هذا هو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعلينا أن نترجم الإسلام ترجمة صحيحة ونحن في بلاد الغرب، حتى نطبق الإسلام كما فرض الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نمثل صورة حسنة على المسلمين تكون بإذن الله طريق هداية وطريق إرشاد وشمعة على الطريق ودعوة إلى غير المسلمين أن يدخلوا في دين الله أفواجا. Sheikh said that Allah subhanahu wa ta'ala has given us his favor, that he has made us Muslim and he has given us the deen of Islam. And because of that iman and Islam, we can gain much more hidayah and guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala had made it clear that this is the right path and that one is the wrong path. But The hidayah actually is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So whom Allah subhanahu wa ta'ala meant to give them hidayah, they found it. But those whom Allah subhanahu wa ta'ala did not wish and meant to give them hidayah, they have gone astray of the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, you will see all over the world different aqaid and different adyan and different mazahib. But Shaykh said that hidayah is totally in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So a person who is not blessed by Allah subhanahu wa ta'ala for hidayah, he will be kafir and he will be a non-Muslim. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala and make a dua to Allah subhanahu wa ta'ala to give us stability and to give us tawfiq and subah in this regard. So we may meet Allah subhanahu wa ta'ala on the day of resurrection with this aqidah and with this faith. So you will see all over the world that most of the people, they are non-Muslim. And in this regard, Shaykh quoted an ayah from Holy Quran, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Oh my Messenger, if you are eager and anxious for the people to be Muslim, most of them, that is impossible. Most of the people will not be Muslim. They will be in Al-Taliqah. And in this regard, Shaykh said, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. If you will follow the majority of the world, then they will make you astray of the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So, Mu'min and Muslim, they are on hidayah, while other people, they are on dalal and they are in error and in mistake. But that is your duty. That is your duty to follow Islam in its true sense. What Islam ordered you? Islam ordered you to have a faith of Tawheed. Islam ordered you to offer your prayer 5 times a day. In this regard, she has quoted a hadith, there's an iman with tamanni, wala with tahalli. That iman does not mean how much beautiful you are and what is your desire and your vision. But iman is to have a firm faith in the entity of Allah subhanahu wa ta'ala and to offer ibadah as being ordered by Allah and practiced by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In this regard, Shaykh said that iman does not mean that you have the citizenship of bataqa of such and such country, but you have the bataqa of iman and the bataqa of la ilaha illallah and the God of la ilaha illallah. So Islam called us and invited us to the best aqidah and best faith, and also to the best of a'mal, acts and deeds, and to the best of morality. And also Islam requires and order us to pay to the people their due right and to obey the order and commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. In this regard, he quoted a hadith that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that due rights of a Muslim upon other Muslims are 6 in number. 1, to say salam to one another. And to say yarhamukallah to a person who sneezed and he said alhamdulillah. And to visit the patient and the sick people, and also to offer the janazah of a dead Muslim. In this regard, Shaykh said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that this Muslim in true sense is one who will never harm a Muslim by his tongue or by his act and hand. So we are bound to apply Islam in true sense because we are here in Dar al-Kufr. So we may be modeled for the non-Muslim, and our model life, this will be a dawah and call for the non-Muslim to become Muslim. من الأمور التي تعين المسلم على أداء فهم رسالته على الوجه الصحيح أن يتعلم العلم النافع، وأن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه، يتعلم التوحيد ويتعلم الصلاة، كيف يصلي وكيف يحج وكيف يصوم وكيف يتعامل مع المسلمين في البيع في الشراء ومع غير المسلمين في المعاملات الأخرى، حتى يعرف الحلال فيتبعه ويعرف الحرام فيجتنبه، لأن المسلم مطالب أن يلتزم الأوامر وأن يجتنب النواهي. فالدين أوامر ونواهي، أوامر بالتوحيد، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصيام، بالأخلاق الطيبة، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الجار، بمراعاة حقوق إخوانك المسلمين، بالصدق، بالأمانة، بالنزاهة، بأكل الحلال وما إلى ذلك من أخلاق طيبة. كما أنه نواهي تجتنب: الشرك بالله، القتل، الزنا، شرب الخمر، تعاطي المخدرات والمسكرات، الوقوع في المحرمات، ضياع الأوقات فيما حرم الله عز وجل، ترك الصلاة، التساهل بالأوامر، كل ذلك من الأمور التي يجب على المسلم أن يطبقها وأن يحققها وأن يتعلم أمور دينه. والناس اليوم الله في إقبال على الدنيا والمادة وفي تفصيل في جانب الدين والعبادة. والعبادة هي التي من أجلها خلقوا في هذه الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ليست صلاة فقط، أخلاقك الطيبة عبادة، بذلك للمعروف عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الإحسان إلى إخوانك المسلمين ولو بكف الشر عنهم، كل ذلك صدقة منك على نفسك. فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون منفذا ومطبقا وحريصا على العلم النافع ثم العمل الصالح. العلم لا بد أن يقترن بالعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهكذا. ثم الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الدين الذي خلقنا الله من أجل تحقيقه والقيام به، هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا، يجب أن ننقلها للآخرين الذين يتخبطون في ظلمات الغواية والضلالة. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. والله إن أهل الأوثان وأهل الطغيان وأهل الفساد والانحراف والخارجين على ملة محمد صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. ونحن الذين أنعم الله علينا بهذا الدين في سعادة وفي نعمة وفي خير لا يعلمه إلا الله، فعلينا أن ننشر هذا الخير الذي معنا ولو بحسن التعامل، وأن نكون قدوة حسنة أمام الآخرين. فهذه مسؤولية المسلم، أن يوحد الله وأن يتعلم العلم النافع وأن يقوم بالعبادة وأن يؤدي العمل الصالح وأن يدعو إلى الله على هدى وبصيرة وأن يتخلق مع إخوانه المسلمين بالأخلاق الحسنة. بذلك عزت الأمة وسادت وانتصرت وقادت وتحققت لها الريادة على العالمين في مشارق الأرض ومغاربها، وما ذلك على الله بعزيز. فالأمة الإسلامية ولله الحمد والمنة تشهد إقبالا على الخير، وما رأيناه من هذه المساجد وهذه المراكز وهذا الإقبال وهذه الوجوه في أمريكا وفي غيرها وفي أوروبا، كل ذلك من بشائر نصرة دين الله. فالإسلام قادم والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. Sheikh said that another thing which is mandatory and compulsory for a Muslim, that he may learn ilm nafi about deen, the ilm of Holy Quran and Sunnah, and he is bound to ask the ahl ilm and ulama and to give them their due respect and to ask them about haram and halal, which is permissible in Islam and what are the things forbidden in Islam. And they will also ask the ulama and the scholar how we will offer for prayer, how we will do fasting, how we will perform our hajj, and how we will do our business and transactions and all these sorts of contracts with the Muslim and with the non-Muslim. And there is a must to divide the nawahi and the forbidden things and to do what is permissible in Islam, and also to fulfill the due rights and to pay the due rights of other people in its true sense, and to avoid the haram and to take what is halal in Sharia. What is nawahi and what is forbidden? Shirk are to make a partner with Allah subhanahu wa ta'ala, that is haram. To do murder of somebody else, that is haram. To take wine, that is haram. To do fornication and zina, that is haram. And all these things are, you be easy in performing your duty in fulfilling your duty as Allah subhanahu wa ta'ala has ordered you, or Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has commanded you, that is also haram. But today, the people are so much greedy to earn dollar and to earn this dunya and to earn gold and silver. Why Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have created them only to worship me and to know me. But what is deen? Deen is not only salat or only prayer, but all your deeds must be in the light of Holy Quran and Sunnah, and your akhlaq must be a model for the other people. So you must be eager to seek knowledge about Islam and about deen, and afterward you do act in the light of their very ilm, as Allah subhanahu wa ta'ala said, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا. And after that, you must perform da'wah towards Allah subhanahu wa ta'ala, and God invite people to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So, Shaykh said in this regard that we are Ahlul Sahar and we are the people whom have been favored by Allah subhanahu wa ta'ala. So, we are duty bound to spread the dawah of Islam and the dawah and message of Allah subhanahu wa ta'ala and to be just like model for the non-Muslim. So, these are the masculinity and the responsibilities of the Muslim and especially in America and in Europa and these non-Muslim world, when we see all these masajid and these marakis and madaris Islamiyah, this is a sign that Islam is spreading rapidly and speedily. توحيد كلمة المسلمين وهذه قضية اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة وبنى مسجده أن آخى بين المهاجرين والأنصار وذلك تطبيق لما أمر الله عز وجل به حينما قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين وليست امه الاسلام بحاجه للاعتصام والوحده والتضامن والاخوه في زمن باكثر من هذا الزمن الذي كثرت فيه دواعي الخلاف بين المسلمين وحاول اعداء الاسلام أن يفتتوا وحدة الأمة فالمسلمون جسد واحد بلاد الدنيا كلها أخوة في الله عز وجل المسلمون جميعا إخوة في دين الله فيجب علينا أن نحقق الوحدة الإسلامية من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام بواجباتها ومقتضياتها فهو أخ لنا له ما لنا وعليه ما علينا ونحن بيننا وبينه رباط الإسلام والأخوة في الله ونرعى حقه ونقوم بما أوجب الله علينا تجاهه ولهذا لا يجوز أبدا أن نستسلم للخلافات المذهبية الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من علماء الإسلام كلهم إخوة المسلمون وكلهم علماء المسلمون أخذوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تكون أخوتنا طاغية على هذه الخلافات وهذه الجزئيات وهذه المسائل الفرعية لأن هذه كلها مسائل اجتهادية فينبغي على المسلم أن يربط نفسه بالكتاب والسنة وأن يقدر ويحترم علماء الإسلام كلهم وأن تكون الخلافات بين المسلمين في هذه الأمور الجزئية لا تكون باعثا على الخلاف والشقاق ولا تفرق وحدتهم ولا اخوتهم هذه قضيه مهمه جدا ينبغي ان يعنى بها المسلمون وان اخوتهم تسمو فوق هذه الخلافات وهذه الجزئيات فالاسلام جمع المشرقيه والمغربيه جمع الروميه والحبشيه والعربيه والفارسيه والعجميه وجمع الناس كلهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها حذار أن نغطي الخلافات والشقاق والنزاعات أن تأخذ من كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا أتاكم ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله فخذوا من كتاب الله وسنة رسوله واضربوا بقول عرض الحائط إذا توحيد وسنة لا شركيات لا بدع لا مخالفات لا خرافات لا مبتدعات لا فساد ولا فسق ولا نزاع ولا شقاقات وبهذا تتوحد أمة الإسلام ونقول كما كنا خير أمة أخرجت للناس ونحصل بإذن الله على ما حصل إليه وسيكون أعداء الإسلام لهم المهانة والمغلة والهزيمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين Shaykh said that we are bound to make the Muslims as one Ummah and to make them united and to apply the deen in its true sense and there may not be any disputes and any hate and enmity amongst various groups of the Muslim, because their kalima is the only one. Allah subhanahu wa ta'ala said get a hold of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and don't be from the people who have made their deen divided. And also Allah subhanahu wa ta'ala said there may not be disputes and fighting amongst the Muslim group, otherwise they will lose their power and they will lose their unity and their dignity. And in this regard, Shaykh said that all the enemies of Islam, they are busy to energize the Muslim as far as their differences are concerned. Shaykh said that all the Muslim, they are brothers. And in this regard, Shaykh said that when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he came to Medina for the first time, he made here a brotherhood pact among the Ansar and amongst the Muhajirin. In this regard, Shaykh said that all the ulama, they are respectable. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, he was respectable. Imam Shafi, rahimahullah, he was respectable. Imam Ahmad ibn Hanbal and Imam Malik, they were respectable. And they respected each other and they were brother amongst themselves. So why we are fighting? Because of following an imam. Why they have interpreted and explained the Holy Quran and the Holy Sunnah, and all of them have said that if you will find one of my code and one of my saying against the Holy Quran or the Holy Sunnah or the Hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, so throw my saying on the wall and follow what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said. So we are bound to create unity amongst the ranks of Muslim and to give due respect to the ulama of Islam and to the scholars of Islam. And if the khilafat al-mazhabiyya and the princes of the imam may not be a cause and reason for our adab and for our enmity and for our hate, because Islam united the eastern people with the western people. Islam has united that the Persian with the Roman and the black with the whites and all these things. And in this regard, Shaykh said that لَنْ يُفْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا أَفْلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا. If you people want to get success in this regard, so you will follow the way which was followed by our predecessor, the Sahaba and the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So to fame these differences of mazahib, this will create only shahana, hate and adawa and enmity among the Muslims, and it will waste your time. أيها الأخوة، لا أحب أن أسترسل الحديث فلا أحب أن أدخل عليكم، لكنني أرى أن من القضايا المهمة أيضا العناية بجانب التربية. قضية التربية قضية مهمة جدا، لا سيما وأنتم تعيشون في هذه البلاد. تربية النفس أولا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكيتها بالطاعة، بالصلاة، بالذكر، بالقراءة، بقراءة القرآن، بالإقبال على الله، بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحذر من المعاصي والذنوب كلها التي يواطنها كثير من الناس في هذا الزمان وفي أماكن كثيرة. فعلى المسلم أن يعنى بتربية نفسه، ثم بعد ذلك يعنى بتربية أسرته. الأسرة من الزوجة والأولاد والأطفال والبنات، هؤلاء أمانات في أعناقنا، يجب علينا أن نقوم بواجبنا تجاههم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالشباب الذين هم الآن نراهم وهم أمل هذه الأمة، وهم غدها المشرق بإذن الله، وهم عدة حاضرها وبناة مستقبلها بإذن الله الواحد الأحد، يجب علينا أن نربيهم على الإيمان، أن يتربوا على الاعتزاز بالإسلام، أن يتربوا على أن يكون لهم شخصيتهم الإسلامية، فلا تدوم شخصيتهم ولا يعيشوا حياة التبيع والذوبان والانصهار في هذا المجتمع الإباحي المتحلل. فعلينا أيها الإخوة أن نعنى بشبابنا وأولادنا، لا سيما من البنات والأبناء الذين هم فيما يسمى بعمر المراهقة. فينبغي أن يحافظ الآباء على أبنائهم، يذهبون بهم إلى المساجد، يتابعونهم مع من يصاحبون، رفقاؤهم وقرناؤهم، يلتحقون في مدارس تحفيظ القرآن وفي هذه المدارس التابعة للمساجد، يصطحبهم في معرفة اللغة العربية والقراءة والارتباط بمثل هذه المجالس الطيبة، وكذلك العناية بالبنت والعناية بالفتاة والعناية بالمرأة أن تربى على الخير والفضيلة وأن تعتز بحجابها وعفافها وحشمتها وقرارها في البيت وعدم اختلاطها بالرجال، لأن المجتمع الذي تعيش فيه مجتمع خطير على عقيدتها وعلى عفتها وعلى قيمها ومبادئها. فعليكم أيها الآباء مسؤولية عظيمة بالقوامة على الزوجات والقوامة على الأبناء والبنات في التربية والمحافظة عليهم. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. كيف يترك الإنسان أسرته وأولاده المراهقين والمراهقات وزوجته في هذا المجتمع الذي ترتفع فيه رايات الإباحية والتحلل الأخلاقي والعفن في القيم والمبادئ والمثل والأخلاق، لا سيما في وسائل الإعلام وفي المناظر التي يراها الشباب؟ فعلى الآباء يقوم بهذه المسؤولية، وعلى المرأة المسلمة بالذات أن تقوم بواجبها العظيم، فهي مدرسة تؤدي واجبها تجاه زوجها، تقوم بتربية أبنائها، تحرص على أن تربي الأبناء كما ربتهم خديجة وكما ربتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وكما ربتهم سمية، وكما ربتهم الخنساء، وكما ربتهم نسيبة، وكما ربتهم أمهات المؤمنين. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فمسؤولية المرأة تجاه التربية مسؤولية عظيمة. أنا أوصي بهذه القضية وصية كبيرة، وأرجو أن يعنى بها الإخوة هنا غاية العناية، فإن فيها بإذن الله صلاح المجتمع بإذن الله. إذا صلحت الأفراد وهم نواة الأسر، وصلحت الأسر وهي نواة المجتمع، صلح المجتمع بإذن الله. ومما يؤسف له أشد الأسف أن بعض المسلمين هداهم الله يتساهلون في هذا الجانب، فلا يغارون على محارمهم ولا يهتمون بتربية أبنائهم، بل يتركونهم يعيشون في هذا المجتمع فيخرجون بعيدين عن جذورهم العقدية، عن جذورهم العقدية والإيمانية وثقافاتهم الأصيلة، فيخرجون بدون هوية وبدون شخصية إسلامية. فأرجو أن نعنى بهذه القضية عناية تامة، وأنا واثق بإذن الله أنه مهما متى اعتنينا بشبابنا وأبنائنا وبناتنا، وقام كل من الزوجين وكل من الآباء والأمهات بدوره في الأسرة ودوره في المجتمع، قمنا بما يجب علينا تجاه ديننا، وحصدنا بإذن الله الثمرات اليانعة في إقبال الناس وفي رغبتهم على هذا الدين، وما ذلك على الله العزيز. نعرة تكبير الله أكبر، نعرة تكبير الله أكبر، نعرة تكبير الله أكبر. Respectable Sheikh said that I will not make my speech a lengthy one with so much tafsirat and explanation, but I will insist upon one thing, and that is the issue of tarbiyah. Look after of your nafs, and look after of your awlaad, and look after and best tarbiyah of your usra and your family. Allah subhanahu wa ta'ala said that everyone is bound first of all to look after his own self and himself and his nafs. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Because every soul and spirit or every nafs has two sides. One that is the side of shar, and the second one that is the side of khair. So you are bound to avoid the side of shar and to follow the side of khair. And in this regard, Shaykh said that the second thing is tarbiyatul usra, or tarbiyah, or look after your family affairs, because these are amanat in your hand. You are the trustee of Allah subhanahu wa ta'ala regarding your family, regarding your wife, regarding your children, regarding your daughter, regarding your son, regarding your sister and brother. Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhal ladhina amanu, who anfusakum wa ahlikum nara. O those who believed in Allah subhanahu wa ta'ala, who anfusakum wa ahlikum nara. Save yourselves and also your family member from the hellfire of Allah subhanahu wa ta'ala. عليها ملائكه غلاظ شداد. Because here the police is not just like the police of Pakistan or just like the police of America or something like that. These are malaika and these are the angels who are so much hard, and there will be no any approach in this regard. عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله امرهم. They never disobey the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. But they perform their duty as they have been ordered by Allah subhanahu wa ta'ala as it is. Then, Sheikh said, the shubban are the young people, maybe the male or female, they are the cream of the society, every society, particularly the Muslim society. So, we are bound to give the best tarbiyah and to concentrate upon the tarbiyah and the best part of our young daughters and of our young sons, al-banat wa abna, those who have attained the age of 12 or 13 or 14 years. So you are bound to take them to the masjid and to take them to such like beautiful gathering based upon deen, and to teach them lugha al-arabiyya, because that is the base of Islam and Islamic knowledge. And also you must look after your wife and all the female in your family, and you must avoid ikhtilat hadrijal. These are the burden of our great Sheikh. And you must avoid their ikhtilat and mixing with other male and ghair muhram. وعدم اختلاط هذا الرجال. Because Sheikh said that this society where you are living, there is so much dangerous for the female and for the mar'a and for the nisa, and especially for those who are going to attain the age of puberty. Because here they are in atmosphere of ibahiyya. Ibahiyya means that you can do whatever you wish. That's called ibahiyya. So they are in the atmosphere or in the environment of ibahiyya. So you are bound to make them safe. That is your responsibility. And also, Sheikh said in this regard, that the wajibat of a female or the duties of a female to obey her husband and to look after her children as Khadija did, as Hanasa did, as Sumayya did, and as the mothers of the Mumineen, the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, has done their job and fulfilled their duty. So she said that this is my wasiya to you people. This is my will to you people. So you may follow this wasiya in the light of Holy Quran and Sunnah. But she said with grief and sorrow that some of the Muslim people, they have no any ghera upon their wives, upon their children, upon their murahideen abna, and their sons and daughters who have attained the age of puberty. So their children, they have lost their children, they have lost their son, and they have lost their daughter. So you are bound to look after your children and to look after your female, and also a mar'a or a female is bound to look after her children. The lives of the mar'a, that is the first school for her children. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! بأن أذكر أن أمثال هذه اللقاءات يجب أن تكون منطلقا في حياة المسلم يحاسب من خلالها نفسه. فهذا اللقاء ليس لقاء لأخذ البركة فقط كما يتصور بعض الإخوة فإخوانهم ممن يأتون من بلاد الحرمين الشريفين إخوانهم في الله عز وجل ويأتون لأداء واجبهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والبركة من الله تبارك وتعالى وليست منهم. فينبغي علينا أن نعرف أن هذه اللقاءات لقاءات مهمة جدا في حياة الإنسان. ينبغي أن تكون منطلقا للخير. ينبغي أن يحاسب الإنسان من خلالها نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وزنوها قبل أن توزنوا. وتهيئوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الإنسان يعلم أن مقامه في هذه الحياة قصير. الحياة الدنيا لعب ولهو. الحياة الدنيا ما هي إلا دار الممر، وإن الآخرة هي دار القرار. أمام الإنسان الموت والخاتمة وفراق هذه الدنيا، أمامه القبر والسؤال، أمامه الحشر والنشر والعرض على الجبار جل جلاله. فعليه أن يعلم أنه لا بد أن يعود إلى نفسه وأن يصلح منها وأن يحاسبها، فإذا رآها في الخير فإنه يزدد من الخير لأنها فرصة إقامته في هذه الحياة، وإذا رآها في شر ومخالفة وباطل وانحراف وجريمة ومعاصي وذنوب فإن عليه أن يتوب إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه يعد له الصحابة في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، يعد له الصحابة 100 مرة يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فما بالكم بنحن الضعاف المقصرين. فعلينا أيها الإخوة أن نتوب إلى الله عز وجل، فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله. علينا أن نتعرض لنفحات الله عز وجل وأن نتوب إلى الله من الذنوب، وأن لا نقترب الشيطان الذي يريد أن يجعلنا معه في نار جهنم. فعلينا أن نقبل على الله وأن نتوب إليه وأن نستغفره من الذنوب والخطايا. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا نخرج من هذا المسجد إلا وقد عاهدنا الله عز وجل على العمل الصالح، وأن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وليحذر الإنسان أن يسمع الكلام ثم إذا ذهب من هذا المكان لا يبالي بما سمع، بل عليه أن يعلم أن ما سمعه حجة له أو حجة عليه. فعلينا أن نقبل على الله وأن نعلم أن هناك جنة أعدها الله للمؤمنين الأبرار، ونارا أعدها الله للأشقياء الفجار الكفار. فعلينا أن نأخذ سبيل الجنة وأن نحاذر سبيل النار، وأن ذلك لا يكون إلا بالعمل الصالح. فنحن في قاعة اختبار، وفي هذه الدنيا قليلة العدد وقليلة الساعات، ما هي إلا أنفاس معدودة وأوقات محدودة. والموفق فيها من تاب إلى الله وأناب وعمل صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين، من العالمين العاملين، من المباركين الموفقين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفجر ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. وختاما اشكر الله عز وجل، ثم اشكر لاخواني حضورهم وانصاتهم، واسال الله كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا دائما وأبدا على الخير هنا أو في أي مكان، ونرجو أن يكون في مكة المكرمة إن شاء الله، وأن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the end of the speech and lecture, Sahib said that I am going to finish my lecture that such like gathering and such like majalis these are from wajibat, and these are the duties of Muslim to arrange such like gathering, to increase their iman or to cause their iman increment. So, Shaykh said in this regard, that this gathering or this visit or our meeting here, that is not only a barakah, as the people, they think that the people who have come from Haramain, they have brought barakah. Yes, of course, because Allah subhanahu wa ta'ala has given barakah to the Haramain al-Sharifain, and the people, those who are living here, and I will say, and I will add in this regard, especially the ulama like our Shaykh Abdul Rahman al-Sudais, who led the people there in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, they have much more barakah. But Shaykh said, the basic and original objective of such life gathering is to father what has been said in the light of Holy Quran and Sunnah, and to avoid what has been forbidden in the light of Holy Quran and Sunnah. Your brother, those who are coming from the Haramain al-Sharifain, from Medina al-Munawwara or from Makkah al-Muazzama, they are only performing their duty to convey you the message of Holy Quran and Sunnah. And the barakah, these people have that barakah is also from Allah subhanahu wa ta'ala. And at Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Shaykh told in the hadith that hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, put yourselves on accountability before Allah subhanahu wa ta'ala will account you. And weigh your amal and your deed before Allah subhanahu wa ta'ala will put your amal and your greed in the scale there in the hereafter. And Shaykh said that Akhira, that is our original state and original country and original territory, and that is our original shelter. Before us, there is Hashar and Nashar, and we will be standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So whenever you will see yourself in a khair, so take that, that is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. And when you will feel your nafs and yourself in shar, so right away, at the moment, you must do tawbah and dependence to Allah subhanahu wa ta'ala and turn your face towards Allah subhanahu wa ta'ala. As Shaykh said, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, whom we believe that he was masoom and he was maqbool, Allah subhanahu wa ta'ala has made him a forgiven personality from the very beginning. But Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the Sahaba, saw Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in a single majlis and in a single sitting, that he asked Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness and maqbira and recited istighfar 70 times and sometimes 100 times. In a single sitting, he sought the maghfirah from Allah subhanahu wa ta'ala, and he also sought the maghfirah and forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala in standing position at night till his feet became sore. And in this regard, Shaykh said that Allah subhanahu wa ta'ala every night in the last part of the night come to this nearest sky and he shouts upon the people and upon the mankind, hal min mustaghfirin, hal min mustaghfirin, fa'aghfir lahu, that is there anyone who seek my maghfirah, I will forgive his sin, and is there anyone who seek my help, I will help him. So we are bound to do tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala and to start our travel and journey towards Allah subhanahu wa ta'ala, because kulluna khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun, that all the mankind and the human being, they will do error and they will do mistakes and they will do and commit sin, but the best of them will be the people who will do tawbah and who will turn his face towards Allah subhanahu wa ta'ala. So, in this regard, Shaykh said that the kalam, or the saying, or the speech, or the address which we have listened here, sometime you are listening will be a plea for you, and sometime there will be a plea upon you. So, our listening and gathering here, and listening to speech and address, that may be a hujjah for ourselves and not on hujjah on ourselves. And we must try the path towards Jannah, not the path towards the hellfire. We are under test and we are under trial from Allah subhanahu wa ta'ala. This dunya, this is very little time. This is very little time and very little days, a few days, while actually the life is there in the hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, that I will forgive, and I am the one who forgives for the person who will do tawbah and who will make repentance to Allah subhanahu wa ta'ala and turn his face, and he will come back from the sin which he has committed, and then he purified his faith and he purified his amal and his deeds. And in the end, Shaykh made a very beautiful dua for all of our needs and necessities regarding this dunya and regarding the hereafter. And in this regard, he made a dua that I wish and I ask Allah subhanahu wa ta'ala and pray to Allah subhanahu wa ta'ala and make a dua so he may provide a such like beautiful gathering of ulama and listening to the ulama and gathering and unity of the Muslim people. And Shaykh also said that I wish and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he may gather us in Makkah al-Mukarramah in the Haram al-Sharif. And Allah subhanahu wa ta'ala may give us the week to gather time and again for such like purposes. Wa akhiru da'wana an alhamdulillah. Amen. Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar. Tomorrow, inshallah, after Salah in Maghrib, the Imam of Al Madina Al Munawwara and the great scholar of Saudi Arabia, I will say that not only Saudi Arabia but of the Muslim world, Shaykh Abu Bakr Al Jazairi will be with us and he will be with me after Salah in Maghrib. So please participate.